عارف ايه السبب اللي جابني هنا؟ السبب ان انا اتسرقت. لا لا لا لا لا، السبب ان انا اتلبست. لا لا لا، السبب الحقيقي ان انا فعلا ضعت. انا اسلام عوض، طالب في كلية هندسة. اهلي الحمد لله مش اغنياء قوي، لكنهم مستورين والحمد لله. هوايتي الوحيدة هي الموتوسيكلات، ودايما بتابع اخبارها وكل جديد فيها. لحد ما في يوم شفت صورة لموتوسيكل جديد عجبني جدا، لدرجة ان انا علقت صورته فوق سريري. بقى حلم من احلامي ان انا يبقى عندي الموتوسيكل ده. عدت الايام ونجحت في سنة تانية بتقدير جيد جدا، وهنا كانت المفاجأة لما صحيت في يوم على صوت والدي وهو بيقول لي: قوم يا اسلام، اصحى يا حبيبي. ايوه يا بابا، صباح الخير. صباح النور يا باشمهندس، خد يا حبيبي. ايه يا بابا المفتاح ده؟ ده مفتاح الموتوسيكل الجديد بتاعك اللي راكن تحت البيت دلوقتي. وقتها ما حسيتش بنفسي، لقيت نفسي بقوم جري من مكاني عشان ابص من الشباك الاقي الموتوسيكل نسخه من اللي كان نفسي فيه. حضنت والدي وبوست ايده، كنت حرفيا طاير من الفرحه. وده خلاني اخد قرار بيني وبين نفسي ان انا اذاكر اكتر، لان الموتوسيكل ده كان سعره غالي جدا. احنا مش اغنياء قوي عشان والدي يشتري موتوسيكل زي ده بكل سهوله. وده اللي عرفته بعد كده، ان والدي دفع مبلغ كبير قوي من الفلوس اللي كان محوشها لجواز اختي في الهديه بتاعتي دي. عدت ايام وانا طاير من الفرحه، وتقريبا اي مشوار حتى لو كان قريب كنت بروح بالموتوسيكل، لحد ما حصل اللي حصل. في يوم صحيت الصبح عشان اروح الجامعه بتاعتي، قمت من النوم ولبست وخدت المفاتيح، مفاتيح القفل اللي بتقفل بيه السلسله الحديد اللي بربط بيه الموتوسيكل، بربطه في عمود الاضاءه اللي تحت العماره. وده كان للامان يعني، لان الحي اللي انا ساكن فيه ما نعرفش فيه حد، وكمان لان الاحتياط واجب. نزلت وكالعاده فتحت القفل ولميت السلسله وفصلت الموتوسيكل عن العمود، لكن الموتوسيكل ما كانش بيتحرك من مكانه. وده خلاني أبص على عجل الموتوسيكل اللي لقيت فيه سلسلة تانية مقفولة وبقفل رابط في العمود. استغربت وسألت نفسي مين اللي ربط الموتوسيكل في العمود بسلسلة تانية، ما لقيتش غير إجابة واحدة: والدي. أكيد هو اللي شاكك في حاجة أو مش مطمن لحاجة، عشان كده ربطه بسلسلة تانية، وأكيد نسي يديني المفتاح. طلعت البيت وسألت والدي عن موضوع السلسلة التانية ده، لكن المفاجأة لما قال لي انه ما يعرفش حاجة عن السلسلة التانية دي. وده خلاني اقف افكر اكتر لمدة دقايق، يا ترى مين اللي عمل كده؟ بس الحقيقة ما وصلتش انا لوالدي لأي حاجة. في الاخر والدي قال لي ما تفكرش في الموضوع ده، وانزل لأي حد يقطع لك السلسلة وخد الموتوسيكل. وفعلا نزلت، وهنا كانت المصيبة: الموتوسيكل ما كانش موجود. طلعت جري وحكيت لبابا وانا منهار ومش مستوعب اللي حصل. والدي هداني وقال لي استنى لما نشوف التسجيلات بتاعت الكاميرا بتاعت المراقبه اللي في مدخل العماره. وفعلا عملنا كده، ولما شفنا التسجيلات اكتشفنا ان الموتوسيكل اتسرق بطريقه جديده، وهي ان جه واحد ملثم وحط السلسله الثانيه واستنى بعيد لحد لما انا نزلت وفكيت السلسله الاولى وطلعت الشقه. واول ما طلعت جت عربيه نقل واربع اشخاص ملثمين، وفكوا السلسلة التانية وطلعوا الموتوسيكل على العربية وأخدوه مشوا. طبعا بلغنا البوليس وقدمنا الفيديوهات واستنينا أي رد فعل، يوم والتاني والتالت والرابع، لحد ما فات تقريبا أسبوعين ومفيش أي جديد. وأنا حالتي النفسية بتسوء، ما بقتش بعرف أكل زي الأول ولا نام بشكل طبيعي، ولا بقى عندي أي حماس إن أنا حتى ذاكر. لحد ما في يوم من الأيام لقيت والدي دخل علي الأوضة وهو فرحان والضحك مرسوم على وشه لأول مرة من يوم حادثة الموتوسيكل ده، وبيقول لي: تعالى يا إسلام عاوزك. قمت من مكاني وخرجت معاه بره الأوضة، ورحنا قعدنا في الصالون اللي كان فيه راجل شكله مريح وطيب قوي. أول ما شافني قام وسلم علي وهو مبتسم وكأنه مثلا يعرفني قبل كده. سلمت عليه بنفس الحرارة، وبعد ما خلصنا سلامات وقعدت قصاده لقيته بيبصلي وبيقول لي: بص يا اسلام، أنا عارف كل حاجة. والدك حكى لي على اللي حصل، وحكى لي كمان إن اللي حصل ده مأثر فيك ومخليك متغير. بس أنا جاي النهاردة عشان أطمنك وأقول لك إننا في خلال يومين هنوصل للي سرق الموتوسيكل بتاعك، وبإذنه بإذنه هنرجعه. فجأة الضحكة اترسمت على وشي وسألته نفس السؤال اللي انت بتسأله نفسك دلوقتي، هيرجع ازاي يا حاج اذا كانت الشرطة نفسها ما عرفتش تلاقيهم؟ لقيته بيضحك وبص لوالدي اللي بصلي وقال: اسلام يا حبيبي، سيبها على ربنا، وعمك الشيخ راجي بإذن الله هيحل كل حاجة. الراجل اول ما عرف ما تأخرش وجي معايا على طول عشان يطمنك ويقولك ان هيعمل كل حاجة تخلينا نعرف بيه مكان الموتوسيكل. بصيت لوالدي وبعد كده بصيت للشيخ وقلت له: حاجة ايه اللي حضرتك هتعملها؟ اتعامل في قعدته واتكلم بكل ثقة وقال: هنفتح المندل، وعن طريقه هنعرف مين اللي سرق الموتوسيكل، وكمان هنقدر نعرف مكانه، وبعد كده نبلغ قطعته وهو بيتكلم وقلت له: يعني ايه نفتح المندل؟ معلش، لان انا معرفش انت بتتكلم عن ايه. لقيته رد وقال لي: افتح المندل يعني نجيب طفل صغير ونقعده قدام فنجال جواه زيت طعام، وانا هقرا شويه حاجات وهفضل جنبه وهو هيشوف كل حاجه حصلت بالتفصيل جوه الفنجال ده، زي ما يكون شايف شاشه التلفزيون بالظبط، وهيبلغني باللي هو شايفه، وساعتها بقى هنعرف الموتوسيكل فين ونبلغ البوليس بالمكان، وهم بقى يتصرفوا ويرجعوا. طبعا انا من جوايا كنت بغلي، كان عندي كلام كتير نفسي اقوله، زي مثلا: مندل ايه وعفاريت ايه يا راجل يا دجال انت؟ لا طبعا مش موافق يا نصاب، وطبعا تلاقيك هتاخد فلوس قد كده عشان تعمل اللي هتعمله ده. لكني ما قلتش كل ده، ولقيت نفسي بتراجع، لان ده امل بالنسبه لي واخر اشياء ممكن يتعلق بيها الغريب. علشان كده لقيت نفسي ببتسم في وشه وبقول له: وحضرتك ايه المطلوب عشان نعمل اللي هنعمله ده؟ لقيته بص لوالدي وبعد كده بص لي وضحك وقال: ولا حاجه، كل المطلوب منكم انكم بعد يومين تحضروا لي ولد صغير لم يبلغ الحلم، وتجهزوا لي فنجان من فناجين القهوه ويكون جواه زيت طعام، وانا ساعتها اتصرف ومش هاخد منكم اي مقابل، لان والدك صديقي من زمان ويا ما وقف جنبي، وهي جت لي الفرصه عشان اقف جنبه ولو مره. خلص الشيخ كلامه وشرب قهوته ومشي، وانا رجعت للحياه تاني. حسيت ان الامل رجالي، ومن تاني يوم بدانا رحله البحث عن الطفل المنشود، لكننا للاسف ما لقيناش. واي طفل كنا نعرفه سواء من قرايبنا او من جيراننا اهله كانوا بيرفضوا تماما، عشان كده ما كانش قدامنا حل غير اننا نجيب طفل من اطفال الشوارع، وده كان سهل جدا لاننا ببساطه اقدر اجيب طفل منهم وينفذ كل اللي انا عاوزه بمقابل اكله كويسه وبمبلغ مالي بسيط. وفعلا جبت ولد من تحت احد الكباري واكلته وجبت له حلويات كتير واديته فلوس كمان، وقلت له ان انا هديله قدهم بعد ما نخلص، وطبعا وافق من غير كلام. جهزت تاني يوم الولد والفنجال والزيت، وانتظرت الشيخ اللي جه في ميعاده مظبوط. دخل وقعد في الصاله وبدا يدردش مع الولد، وفعلا اتاكد منه ان في كل المواصفات المطلوبه اللي نقدر عن طريقها نعرف مكان الموتوسيكل. بص للشيخ بابتسامه وقال لي: بعد اذنك يا اسلام يا ابني، عاوز ورقه بيضه وقلم رصاص. وفعلا جبت له الورقه والقلم، اخدهم ومسك القلم ورسم على الورقه، رسم رسمه غريبه، كانت مربع كبير جوا مربعات صغيره، وجوا كل مربع حرف او رقم، وبعد كده كتب تحت المربع الكبير ده كلام ما قدرتش اقراه. وبعد ما خلص سال الولد عن اسمه وكتب اسمه تحت الكلام اللي كتبه، وبعد كده سالني عن اسمي واسم والدتي وكتبهم برضو تحت اسم الولد، وبعد كده خلص كتابه في الورقه خالص وقال: معلش بقى يا اسلام يا ابني، عاوز منك مشبك او توكه شعر. طبعا بدون نقاش سمعت الكلام ودخلت جبت له توكه من دولاب امي واديتها له، اخدها وربط بيها شعر الولد بالورقه، وبعد كده حط الفنجال على ترابيزه صغيره قصاد الولد وقال: يلا اطفي النور يا اسلام. رحت طفيت النور عشان تبقى الصالة ضلمة تماما، لكن ضوء المطبخ اللي جاي من بعيد كان موضح ملامح الولد وملامح الشيخ. قعدت قصاده وانا قلبي بيدق، في حاجة جوايا بتقولي وقف اللي بيحصل ده وإلا هتحصل مصيبة، لكن برضو في حاجة تانية بتقولي لا اوعى توقف، لانك مفيش قدامك اي طريق تاني عشان ترجع بيه الموتوسيكل غير كده. وبين الصوت ده والصوت ده قعدت ساكت وسلمت للامر الواقع. حط الشيخ ايده على راس الولد وقال بص ناحية الفنجال يا حبيبي، واول ما تشوفه خارج منه نور ابيض قولي. رد الولد وقال حاضر، وغمض الشيخ عينيه وقال بحق الملك حطيت وجنودي الأوفياء، اكشفوا ناظوري عن المفقود إسلام الحاضر الموجود، بحق الطلسم المرسوم على رأس الناظور، اجعلوه يراكم بعينه ويكلمكم بلسانه بحق تلك الأسماء وبحق العزيمة المسحورة، افتحوا لناظوري من دلي هذا. أول ما خلص كلامه الولد اتكلم وقال أيه بدأت أشوف الفنجال بينور زي شاشة التلفزيون، وبعد كده النور بيقل وبدأت أشوف أوضة ضلمة قاعد فيها أربعة. الشيخ لقيته تكلم بصوت مرتبك أربعة ازاي؟ المفروض ثلاثة بس. رد الولد عليه وقال له الرابع خرج من الأوضة وفيه في إيده نار. أول ما الولد قال الكلمة دي شميت ريحة حريق جاية من الأوضة. أنا مستنيتش أشوف إيه اللي هيحصل، قمت على المطبخ عشان أشوف فيه إيه، لقيته بيولع. رجعت جري للصالون وفتحت النور، وأول ما فتحت النور الشيخ زعق فيا وقال لي أنت عملت إيه يا مجنون؟ المفروض أصرفه من الأول، الناظور طلع من بره. وقبل ما يكمل كلامه كان في صوت قوي هز الشقة بينا، خلاني اتخبطت في الدولاب، وبعد كده وقعت على الأرض ولقيت قدام الشيخ واقع على الأرض والشقة بتاعتنا النار ماسكة فيها، وفي الشيخ كمان والولد، الولد واقف وسط النار ما بيحصلوش أي حاجة. وجاي من الأرض صوت أمي وأبويا وأختي وهم بيصرخوا. حاولت أتمالك نفسي وأقوم، لكن جه صوت تاني أقوى خلاني فقدت الوعي. فوقت لقيت نفسي نايم على سرير في أوضة في مستشفى، وجسمي كله مربوط بشاش. حاولت أقوم لكني معرفتش، الألم كان قوي قوي. حاسس بوجع غريب أول مرة أحس بيه، صرخت بأعلى صوت وفضلت أصرخ لحد ما باب الأوضة اتفتح ودخل منه دكتور ومعاه ممرضة. سألته وقلت له أنا إيه اللي جابني هنا؟ هو إيه اللي حصل؟ رد عليا هو بيفضي حقنة في المحلول المتوصل بدراعي وقال لي الحمد لله على السلامة يا باشمهندس، انت نجيت من الموت بعجوبة والحمد لله حالتك مستقرة انت والست الوالدة، على عكس حالة الرجل العجوز اللي كان معاكم. بصيت له وانا الدموع في عينيا من شدة الألم وقلت له الراجل مين ونجيت من الموت ازاي؟ بصلي هو مبتسم ابتسامة مصطنعة وقال لي حادثة الانفجار، الشقة اللي عايش فيها انت وأسرة حضرتك انفجرت فيها انبوبتين غاز، والحمد لله انت نجيت لانك كنت لابس لبس تقيل والوالدة كمان، أما الرجل العجوز اللي كان معاكم فهو في حالة خطيرة في الأوضة اللي جنب حضرتك. طب والدي وأختي؟ للأسف تعيش أنت، ما قدرناش نلحقهم لأن إصابتهم كانت بليغة، أما الوالدة هي في قسم الحروق تحت، وحضرتك هتفضل في الرعاية هنا لمدة أسبوع وبعد كده هتنزل للقسم تحت مع والدة حضرتك. أما بالنسبة للرجل العجوز فمفيش مدة محددة لعلاجه لأن إصابته بليغة بصراحة، ودعيله إنه يعيش، ويا ريت ما تجهدش نفسك وحاول ترتاح، أنا اديتك حقنة مسكنة ومهدئة هتخليك تنام. خلص الدكتور كلامه وخرج من الأوضة وقفل الباب وراه، وبعد كده ما حسيتش بأي ألم وبدأت أروح في النوم. عدى أسبوع وأنا تقريبا في غيبوبة كل يوم بسبب كمية المسكنات اللي كنت باخدها، بس بعد الأسبوع قدرت أقوم أمشي على رجلي ونزلت قسم الحروق اللي كانت فيه أمي، ومع المتابعة والعلاج لمدة أسبوعين اتحسنت أنا وهي وبقينا قادرين نخرج من المستشفى. لكني قبل ما أخرج طلعت الرعاية للشيخ راجل اللي كانت حالته بتسوء يوم عن اليوم اللي قبله، بحسب كلام الدكاترة اللي دخلوني أوضته بالعافية، بس كان لازم أدخل وأتكلم معاه علشان أفهم. دخلت الأوضة وأول ما شافني بكى بحرقة وقال لي: الناظور الناظور كان ملبوس. بصيت له باستحقار وقلت له: ناظور إيه يا أخي اللي ملبوس؟ منك لله على اللي عملته فينا وفي نفسك. لقيته بيبكي أكتر وبيتكلم وقال لي: الولد اللي انت جبته عشان يشوف الفنجال كان ملبوس، كان عليه بارد رفض انه يخليه يشوف المندل اللي هو بوابة بين عالمنا وعالمهم، بوابة عالمهم اللي فتحتها بإيدي، وبمجرد ما فتحتها دخل هو منها لعالمنا وحرق البيت لأنه كان رافض ان انا سيطر عليه. بصراحة يا ابني انا ما قدرتش اسيطر عليه لأنه اقوى مني ومن اللي تعلمته، وعلشان كمان هو. سكت الشيخ، ما قدرش يكمل كلامه لأن جات له غيبوبة فضل فيها 3 أيام ومات بعدها. أما أنا فأنا خرجت من المستشفى أنا وأمي ورحنا عشنا عند خالتي بعد ما شقتنا اتدمرت. حاولنا نبيعها كتير لكن محدش كان بيشتريها بسبب اللي حصل فيها. مع مرور الأيام اشترينا شقة جديدة وعشنا فيها أنا وأمي، لكني كنت دايما بشوف بالليل كوابيس وساعات أحداث حقيقية بطلها الشيخ راجي والولد اللي جبته من الشارع. عشان كده رحت الشيخ بجد وسألته على اللي حصل واللي بيحصل وإيه تفسيره، وكان كلامه كالآتي: فتح المندل يا ابني موجود وبيحصل وهيفضل يحصل ليوم الدين، وفتح المندل الروحاني بيستخدمه علشان يعرف عن طريقه حاجات حصلت بخدام من الجن، بيدلوا الناظور أو الولد اللي بيشوفه على مكان حاجة اتسرقت أو مكان عمل مدفون أو أو أو أو. وطبعا فتح المندل هو فتح لباب من الأبواب الكتير اللي بتفصل عالم الجن عن عالمنا، وكمان بيندرج تحت بند السحر لأن الروحاني فيه بيستعين بالجن، وغالبا بنسبة كبيرة الأمر بينجح وبيتم من غير مشاكل. لكن في حالتك انت دي زي ما الشيخ قالك، الناظور هو الولد اللي انت جبته كان ممسوس من جن قوي والشيخ ما قدرش يسيطر عليه، وكمان ما قدرش يخليه يعرف انه مع الطفل من الاول، وبمجرد ما الشيخ فتح البوابة دي الجن اللي مع الولد دخل العالم بتاعنا، واول ما دخل كان في شقتكم، وكمان اثناء جلسة التحضير ولما الشيخ حاول يسيطر عليه ما قدرش. الله اعلم ليه بقى، ممكن يكون لان الشيخ ايمانه ضعيف أو الجن اللي مع الولد أقوى منه، الله أعلم. المهم أنه حاول يتخلص من كل اللي في المكان وغالبا نجح في كده. أما بالنسبة للي بتشوفه فده طبيعي، لأن الجن لما بيحضر في مكان كل اللي في المكان بيكونوا بعد كده مش طبيعيين وبيشوفوا حاجات ملهاش تفسير، وأكيد والدتك بتشوف اللي أنت بتشوفه برضه. بس نصيحتي ليك يا ابني، قرب من ربنا وهو مش هيجي لك. صلي وشغل قرآن باستمرار في البيت الجديد، ودع لوالدك ولأختك بالرحمة، وحاول تشيل حمل الذنب اللي انت شايله على كتافك ده في ايدك السبب في موتهم، وتأكد ان ده قدر كان لازم هيحصل. خلصت مع الشيخ وروحت البيت وسألت أمي إذا كانت بتشوف زي ما أنا بشوف ولا لأ. قالت لي إنها فعلا بتشوف، لكن لما بتشغل قرآن في الأوضة مفيش حاجة بتظهر، فبدأت أعمل زيها. والدنيا مشيت زي ما كل حاجة بتمشي وبتتنسي، بس أنا برضو كنت بدور على الطفل ده في المكان اللي جبت منه وما لقيتهوش. سألت أطفال زيه كده عليه، قالوا لي إن ما بقاش يظهر من فترة كبيرة، فنسيت الموضوع، ركزت في دراستي، عملت عملية تجميل عشان أرجع لطبيعتي، وجاي أعمل عملية في إيدي أهو لعل وعسى ترجع زي ما كانت. ألف سلامة يا أستاذ إسلام، ويا رب تقوم لنا بألف سلامة. الله يسلمك يا أستاذ محمد، وربنا يسامحني بقى علشان وافقت على اللي حصل، وكمان عشان جبت جن بإيدي لحد بيتنا في شكل طفل أو ناظور. دي كانت حقيقة إسلام اللي قابلته في قسم جراحة التجميل في أحد المستشفيات، واللي لما سألته عن السبب اللي عمل فيه كده حكالي الحكاية دي، واللي بسببها ما بقتش عارف أشوفه مذنب لأنه وافق على أنه يرجع حاجته اللي اتسرقت منه بالسحر، ولا أشوفه ضحية للشيخ اللي هو أصلا أصبح ضحية زيه. بصراحة أنا مش لاقي تفسير للي حصل، ولا عارف أقول هو مذنب ولا لأ، وهسيب الحكم لحضراتكم، ومش طالب منكم خالص ان انتوا تصدقوا. التصديق من عدمه مش هيغير من الواقع شيء، الواقع اللي مازال عايشه اسلام وغيره كتير بسبب جلسات تحضير وسحر. في النهاية بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بتمنى القصة تكون عجبتكم. قصة كانت بقلم محمد شعبان. يا رب القصة تكون عجبتكم، ولو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو انت من الناس القديمة حبيبي ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت وشير. كمان لو في اي مواقف ممكن تحب تحكيها، اي موقف حصل معاك، حاجة خاصة سمعت عن موقف خاص بالفنجال، قراية الفنجال، عن المندل، عن مواقف ممكن تكون حصلت معاك او حد من قرايبك او حد حكاها لك، ممكن تحكيها لي في الكومنتات تحت، او لو حبيت تتواصل معايا شخصيا هتلاقي لينك الصفحة الشخصية بتاعتي على الفيسبوك موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو. بنشكر حمزة أبو سليمة على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبنشكر محمد علي على صورة الغلاف. بشكركم شكرا جزيلا، بشكر كل مستمعين راديو في السكة. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.